طول الكافي ليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة هذا اليوم الشريف من ميلاد البضعة الصديقة الطاهرة البتول، على حال وقفة فاصل عن بحث المنهج في المعارف، نذكر تأملات ونوع من التدبر في بعض أوصاف وأدوار الصديقة صلى الله عليه. من الأوصاف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوحي السماوي إلى الزهراء كونها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الأمة أو سيدة نساء أهل الجنة. وفي نقل من الخليفة الأول في الاحتجاج والحجاج الذي جرى بينها وبينه، هو أقر لها عليه السلام، وظهر الإقرار يعني عن حديث النبوي أو كذا، أنها أنك سيدة أمة أبيك. فعنوان سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الجنة أو سيدة نساء الأمة أو سيدة الأمة، سيدة الأمة تسود رجال الأمة ونساء الأمة معا، سيدة أمة أبيك. هذا الوصف الشريف لها، وصف الوحي لها، يقرب من وصف آخر في بعض المعاني، وهو وصفها بأم أبيك. وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أم أبيها، أم أبيها. طبعا كلمة أم أبيها أو وصف أم أبيها ينطوي على عدة معاني وعدة تفسيرات، أحدها يتقارب مع سيدة الأمة أو سيدة نساء الأمة أو سيدة نساء الجنة أو سيدة نساء العالمين. وبعبارة أخرى، دعونا نقرأ هذين الوصفين قراءة قانونية بدل أن نقرأها قراءة كلامية أو معرفية أو عقائدية. دعونا نقرأ هذين الوصفين بتقارب قراءة قانونية وقراءة استمد من العلم علم الاجتماع، العلم الاجتماعي. أحد معاني أم الأصل، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم بمعنى الأصل، هو الذي أنزل ونزلنا عليك آيات، ونزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب أصل الكتاب. الأمومة من الأصل، وسميت الأم أم لأنها أصل الأولاد. فأم أبيك، هنا أم أبيها هي الأصل لوالدها رسول الله، بأي معنى؟ يعني لو أردنا أن نقرأها قراءة قانونية أو قراءة مستمدة من العلم الاجتماعي، ماذا تعطي معاني وأبعاد؟ مثلا نساء النبي سمين وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين. والأمومة فسرت في الحد في القرآن هناك ليس بمعنى تشريفي أو تكريمي، بقدر ما هو معنى حرمة زواج المؤمنين بزوجات النبي، ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده. وإلا الاحترام لنساء النبي مشروط بالتقوى، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بشرط إن اتقيتن، ولا مع عدم هذا الشرط لا يكون لهن ذلك الفضل. فالأمومة في زوجات النبي أولا للمؤمنين لا للنبي، وبمعنى مشروط، يعني معنى تحريم النكاح أو مشروط بالتقوى، وإلا فلا هناك تكريم من القرآن، أقصد حسب نص القرآن. ومن ثم يقول القرآن ضرب الله مثلا كذا كذا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين نبيين من عبادنا فخانتاهم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. على أي حال، فالفارق كبير. هناك وصفت الزهراء بأم أبيها، بينما في نساء النبي أم المؤمنين بمعنى آخر. المقصود، ما المراد بأم أبيها أو سيدة نساء الأمة، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة؟ في نكتة مهمة دوما أكررها مع الإخوان، لغة الفضائل والمناقب لا نتلقاها مديح شعري أو مديح نثري أو مديح بمعنى تودد عاطفي فقط وفقط، بل لغة الفضائل والمناقب عبارة عن لغة عقائدية ولغة قانونية تشريعية. من الإسفاف بالاستفادة من الوحي أن نحمل لغة الفضائل والمناقب، سيما في القرآن بعد التي هي مختصة بأهل البيت، أن نحمل لغة الفضيلة والنقيبة والمناقب على أنها مديح عاطفي إحساساتي أو تحسسي. هذه اللغة لغة فيها لها أبعاد عديدة، لها قراءات عديدة في منطق القرآن، لها قراءة قانونية تشريعية ولها قراءة عقائدية معرفية، وهذا هو المهم فيها. وإنما أتى بها القرآن أو النبي بلغة مناقبية أو فضائلية وقاية عن طمس خصوم أهل البيت أو أعداء أهل البيت لتلك الحقائق، لأن تلك الحقائق لو بينت وبرزت بلغة قانونية صرفة أو بلغة عقائدية صرفة لا يستبعن أن تمتد يد التحريف أو يد الطمس لتلك الفضائل والمناقب، أن تكون لغة صريحة وبالتالي يتحسس منها الخصوم والحساد والأعداء أكثر. أما لغة الفضائل لغة فيها نوع من الاستتار، فيها نوع من الخفاء، ولكن حقيقتها لب المراد فيها هي لغة قانونية ولغة عقائدية. هذه قاعدة مهمة سنذكرها بشكل مفصل في المنهج العقائدي والمنهج المعرفي، أمر مهم جدا. يجب دوما أن نقرأ لغة الفضائل ليست بلغة فضيلة ومدح فقط، بل نقرأها بعمق قانوني أو بعمق معرفي وعقائدي. لذا هنا سيدة النساء تسويد فاطمة جعلها السيد، يعني بمعنى النموذج الأول، النموذج القالب النموذجي الذي جعله الشارع، صاغه سبكه الباري تعالى للمجتمع الإسلامي هي فاطمة. أي مقياس، أي معيار لأي امرأة في المسلمين أو في البشر أتيت به لا يتطابق مع مقياس فاطمة لن يكون هو النموذج الأكفأ والأول. لا تنظر إلى قصر عمر فاطمة سلام الله عليها، وإنما انظر إلى هذه العملقة في السنن التي تكدست واكتنزت واختزنت في سيرتها صلوات الله عليها. هذه السيرة حتى أن بعض أهل المعنى وانصافا عند مشحة لطيفة يقول كيف أن من الأسرار غيب سيد الأنبياء عن البشرية بسرعة، ما تحتمل البشرية أكثر؟ يعني هذه الفيوضات التي تفاض وتنتشر من سيد الأنبياء كذلك من سيدة النساء. وهناك معنى ذو صلة عظيم بينها وبين أبيها، هاتان النبعتان. المهم أقول رغم هذا العمر المحدود منها سلام الله عليها، جعل الله عز وجل من قالب سنن فاطمة كأم، كزوجة، كبنت، كامرأة، ضرب عن بنتيتها وزوجيتها وأمومتها، كامرأة. إذن أبعاد عديدة، وظيفة البنت مع أبيها في بيت الأسرة، وظيفة البنت مع أبيها في بناء أبواب الدين وتشييد صرح الدين، وظيفة البنت مع زوجها في البيت كزوجين وأسرة، وظيفة المرأة كزوجة مع زوجها كقائد للمؤمنين، وظيفة الأم مع ابنائها في الأسرة، أو وظيفة الأم مع ابنائها كسيدة شباب أهل الجنة أو سيدة الأمة قائدين، وظيفة المرأة كسيدة للأمة وسيدة للنساء وسيدة لنساء أهل الجنة وسيدة لنساء العالمين. هي بما لها من سنن وسيرة حدث الله تعالى بها الأنبياء من قبل، قال سيرتها، حتى في عدة مقطوعات الآن في التوراة والإنجيل ممن يتقن العبرية أو يتقن اللغات الأخرى، مع تلك المقطوعات أو تلك البنود مرتبط ببيان شؤون الزهراء عليه السلام، ذكرها الله عز وجل قدوة لنساء بني إسرائيل، قدوة لنساء النصارى قدوة للنساء، وأيضا في كتب إبراهيم، بل وقدوة لحواء. حدث الله عز وجل كما يحدث الله عز وجل الأمم والأنبياء السابقين بسيرة سيد الأنبياء لكي يكون لهم قدوة، حدثهم بسيرة سيد الأوصياء وبسيرة سيدة النساء كي يبين لهم أن كيف نبراس ومقياس وميزان الكمال في أي قالب أي إطار. إذن هذا السؤدد إذا أردنا أن نقرأه قراءة قانونية بحسب الدين الموحد الإلهي بين الأنبياء، أن الله عز وجل جعل فاطمة بما لها من سيرة في أبعاد عديدة. هذه السيرة فيصل الخطاب كنموذج أول وضعه الله عز وجل لمن يريد أن يشرع تشريعات حول حقوق المرأة، حول حقوق الأم، حول حقوق الزوجة، حول حقوق البنت، حول حقوق على إتحال وتشريعات وأدوار المرأة في أي صعيد من الأصعدة. إن تجاوزنا هذا المقياس قد أخطأنا التشريع. بمقتضى تسالم المسلمين على أن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة، يجب أن نجعل النموذج العالمي لحوار الأديان، لحوار المذاهب، لحوار الثقافات البشرية، الحضارات البشرية، يجب أن نجعل النموذج الذي يستقى منه التشريعات حول المرأة وكل شيء يتصل بشؤون المرأة، بما هي أم، بما هي زوجة، بما هي بنت، بما هي عمة، بما هي خالة، بما هي امرأة لها دور في المجتمع، سواء دور سياسي، دور ديني، دور دعوي، دور إرشادي، دور حضاري. المقياس يجب أن نجعله، الميزان الذي يجب أن نجعله هو هي عليه السلام بما لها من سيرة وسنة. وهذا الاحتجاج بيننا وبين سائر مذاهب المسلمين لا بد من الإقرار به. لماذا؟ لأن هذا حديث نبوي، أنها عليه السلام ماذا؟ سيدة نساء أهل الجنة. يعني مريم صلوات الله عليها مهما بلغت من الاصطفاء والكمال لم تجعل بحسب منطق الدين النموذج الأول. النموذج الأول للتشريع. لذلك مثلا رهبنة المرأة عن الزواج مع أنها قد مارسته مريم العذراء، لكن هذا ليس نموذج دائم وأبدي للبشرية. النموذج الذي هو مقياس تام عظيم جعله الله عز وجل في قالب في صياغة البشرية ككل هي من؟ هي فاطمة. كقراءة قانونية أقول إذا أردنا أن، وطبعا سؤدد فاطمة على نساء العالمين أو على البشر مستلم من القرآن من آيات عديدة، الآن لا أريد أن أخوض فيه لأن لست في صدد بحث عقائدي بقدر ما أنا في صدد بحث قراءة قانونية لمعنى سيدة نساء العالمين ومعنى أم أبيها. قراءة قانونية قراءة مهمة، لغة مفهمة لكثير من الحواضر البشرية. نلاحظ في أصحاب الكساء أيضا جعل عندما أتى البيان الوحياني الإلهي في الحديث القدسي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، جعلت فاطمة أس. وفي ترتيب الحديث القدسي الشريف كأصل، أصل حديث الكساء كثير يتساءل لماذا حديث الكساء هذا التأكيد والتشديد على فضيلة والثواب. طبعا لا يخفى عليكم حديث الكساء لم يقع في حادثة واحدة بحسب روايات الفريقين. حديث الكساء حصل في غزوة خيبر، حصل في مباهلة، حصل في بيت أم سلمة. الآن لا أتذكر أحد المحققين، ربما استقصى حديث الكساء الخيبري الذي كان النبي ولفه على الخمسة في عدة مشاهد، ربما تصل إلى عشرة أقل أكثر، أنا ليس لي استحضار. مصادر حديث الكساء عدة مصادر، هذا طبعا متصل بوصف فاطمة أم أبيها، لأن في حديث الكساء بيان من الحديث القدسي الإلهي أن لفاطمة محورية، يعني محورية مركزية، أيضا لابد أن نقرأه بقراءة قانونية، متصل بهذا البحث قراءة قانونية وبسيدة نساء العالم. في الحقيقة أن أحد قراءات حديث الكساء، دعني عن القراءة الكلامية أو القراءة العقائدية أو لأنه نقصيها والعياذ بالله، لا مقصود يعني بغض النظر عن خلط القراءات مع بعضها البعض، بغض النظر عن قراءة قراءة عرفانية أو فلسفية، إذا أردنا قراءة قانونية أو مستمدة من علم الاجتماع لحديث الكساء ماذا يعني؟ يعني فيما يعنيه أن الباري تعالى لم يجعل قالب أسري نموذجي في البشرية منذ آدم إلى يوم القيامة كبيت أسرى نموذجي كأصحاب الكساء أبدا. لاحظوا هنا بيت الكساء، أصحاب الكساء، أب هو جد، أم هي زوجة، ابنين هما ابنان، زوج هو ابن عم، يعني لحمة من لحمة الرحم متشابكة متجانسة متلائمة، ليس فيها أي صراع ولا اضطراع ولا تقاطع، بل تمام الوئام وتمام التفاهم وتمام الانسجام، لا يوجد في بيت نبي آخر ولا في بيت إمام من الأئمة الاثني عشر آخر. يعني الإمام زين العابدين لم يحظى بذلك، الإمام الباقر لم يحظى بذلك، الإمام الصادق لم يحظى بهذا البيت النموذجي لكل البشر، الإمام الكاظم كذلك، الإمام الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، حتى الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، بيت نموذجي فيه أعمدة نموذجية لكل البشرية كأسرة، لا يوجد في البشر مثله نموذج أعلى. كيف يكون الجد؟ كيف يكون الأب؟ كيف يكون الزوج؟ كيف يكون الزوجة؟ كيف تكون البنت؟ كيف يكون الأبناء؟ كيف يكون ابن العم؟ كيف يكون الصهر؟ كل العلائق الاجتماعية متوفرة في هذه الأسرة الخماسية كنموذج أعلى للبشرية من دون أي صراع، من دون أي تقاطع، من دون أي تصادم. لأن أزمة البشر في علم الاجتماع ما هو؟ في علم القانون ما هو؟ هي الخصومات، هي الظلم، هي الجور، هي التجاوزات. اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض، هذا عدو. العداء من ماذا؟ من المصلحية، من الظلم، من الجور، من من من من من. أما أن تريد أن تعيش بيتا فيه صفاء نور لا كدرة فيه، ليس النور فقط معنوي يا أخوان، لا، نور بلغة قانونية، انسجام وعلاقات بلغة قانونية، لا يتم فيه تجاوز احد على احد. هذا البيت الاس الاساس الانس الذي فيه الانثى هي فاطمة سلام الله عليه. هذا البيت اللحمة التي وصلت بين النبي وعلي فاطمة كمصاهرة، اللحمة التي وصلت بين النبي والحسنين وبقية الأئمة هي فاطمة كبنت. أيضا فاطمة علقتها مع النبي، يعني فاطمة عليه السلام لها دور. هذا معناته أن المرأة في نظر الدين لها دور رئيسي في بناء المجتمع. الأسرة لها دور رئيسي، المرأة لها دور رئيسي، رئاسة هذا الدور أو مركزية هذا الدور لا تتنافى مع تعاليم الدين، بل تعاليم الدين هي التي تحفظ تقويم هذا الدور الخطير المصير للمرأة. الآن في علم الاجتماع تقارير مسلمة لديهم أن أفول المجتمعات وانقراض المجتمعات من انقراض ماذا؟ بتهدم وتفكك الأسرة. إذا تم الاستطاعة على بناء حديدي للأسرة سوف يكون المجتمع بناء حديدي. الآن مثلا المجتمعات الغربية في تهديد حضاري، هم قالوه مراكز الدراسات لديهم لا نحن، يهدد المجتمعات الغربية والحضارة الغربية والتطور والتقدم الغربي. أكبر خطر يهددهم ليس دولة نووية معادية ولا مزايدة الدول النفطية على الدول الغربية ولا ولا ولا المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي أو أو. أكبر خطر يهدد الدول الغربية هو شيء ماذا؟ هو انقراض الدول المجتمعات الغربية. عجيب، يعني عندهم احصائيات لسنة كذا لسنة كذا المجتمع الانجليزي في انقراض، في تآكل، في تضاغل. المجتمع الفرنسي كذلك، المجتمع الألماني كذلك، الإيطالي كذلك. هذه الحضارة إنجازها من سيرثها إذا لم تكن أجيال تتعقب هذه الأجيال؟ لمن تورث هذه الحضارة الإنجازات؟ سوف الغير تكون. هذا أكبر خطر. هذا ليس كحسب مراكز الدراسات خطر يهدد المجتمعات الغربية، الآن يهدد حتى الصين. الصين أكبر عدد سكان لديها، ولكن أيضا يتهددها في عقود ولو طويلة أكثر يتهددها الانقراض. سبب ماذا؟ لاحظوا هذا السبب في الصين سواء في اليابان كذلك في المجتمعات الغربية كذلك، سبب تفكك الأسرة. زنجي هم وصلوا إلى هذه النقطة. سببها ماذا؟ الآن خطاب ربما الرئيس الأمريكي سمعته أخيرا في جملة من الاعترافات بثوابت إسلامية. هذه الاعترافات قبل أن نقرأ أنها مجاملات هي براهين تجريبية ألجأتهم إلى الاعتراف بثوابت إسلامية، وهو الأسرة أحد الأسرة، تفكك الأسرة. تفكك الأسرة من أين ينشأ؟ كعلم اجتماع أو كدراسة لفلسفات قانون الأحوال الشخصية؟ والبلدان الإسلامية الآن مقبلة على قانون الأحوال الشخصية. تفكك الأسرة من أين ينشأ؟ قالوا ينشأ تفكك الأسرة من المرأة. إن حفظ على المرأة وينبوع العاطفة الذي تغذيه المرأة للزوج والأب والبن والابن سوف يحافظ على عواصر الأسرة. العاطفة ليس لها مركز إلا المرأة. العاطفة تعني الإيثار، العاطفة تعني التضحية، العاطفة تعني عدم الأنانية، العاطفة تعني عدم الذاتية، العاطفة تعني عدم المصلحية، العاطفة تعني عدم العداء. اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، الخلاص من العداوة الأرضية، المقاطعات هي بذوبان الذاتية والأنانية، الخلاص من الذوبان الذاتية والأنانية هي بالعاطفة. استمداد العاطفة من أين؟ من المرأة. المرأة إذا أكسبت الأسرة بحر من العاطفة والمحبة سوف تحافظ حينئذ على كمال الروحي للزوج وللأب وللابن ولأفراد الأسرة. من هذا من هذه النواف الأسرية سوف ينتشر في المجتمع ككل الصفات السامية. تفكك المجتمعات نتيجة تقاطع المصالح، غياب تقاطع المصالح وغياب الأنانية والذاتية هو بالعاطفة الأخلاقية السمحة. الآتية من رافد الأسرة، الآتية من المرأة. إذا المرأة أم أصل، أحد تفاسير أم أبيها يعني المجتمع المحمدي، الحضارة المحمدية. إذا أريد لها البقاء يجب جعل فاطمة مقياس ونبراس وقالب أول يبقى به مجتمع سيد الأنبياء. أم أبيها يعني هذا المجتمع بالطراز الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحضارة هذه الأمة بالطراز الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أصل تشريعي. أصل هذا المجتمع أصله فاطمة، هذا المجتمع الذي هو المفروض فيه لونه محمدي. أم أبيها، لاحظ التعبير، فرق بين التعبير أنا من علي، علي مني وأنا من علي، حسين مني وأنا من حسين. أما مع فاطمة التعبير اختلف، أم أبيها وليس مثلا هي مني بعد، فقط أم أبيها. للتدليل على أن كل إنجاز هذا الدين المحمدي لا يتم إلا ببناء اللبنة الخطيرة الأساسية وهي الأسرة، والأسرة لا تتم يتم بناؤها إلا بماذا؟ إلا في الحقيقة بالأم، المرأة. المرأة كأم، المرأة كزوجة، المرأة كبنت، المرأة ككل شيء، يعني في إيجاد اللحمة بين أنسان وأجيال البشر. لذا حينئذ وجود جملة قوانين الدين ومساحات الدين بنتها على يديها أو بنيت في أسرة بيت النبي، المفروض هو البيت النموذجي. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل بيته النموذجي مع أحد زوجاته أبدا، حتى مع خديجة لم يجعله، مع أن خديجة أعظم من بقية الزوجات، جعله مع أصحاب الكساء الخمسة. وأصحاب الكساء الخمسة المحور الوصال والصلة فيها هي فاطمة. في الحقيقة الحديث له أبعاد عديدة، كيف أن أم أبيها من جهة مواد علم الاجتماع ومن جهة مواد على يتحال التقنين له أبعاد أخرى علنا نستوفيه في فرصة أخرى أو غير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.